هؤلاء الأبرياء وهؤلاء الأولياء لا يفزعون حين يفزع الناس، ولا يحزنون حين يحزن الناس. عندما يخرجوا من القبور تتلقاهم الملائكة، تتلقاهم ملائكة الرحمن لتهدئ من روعهم ولتطمئن قلوبهم. من هم؟ هم الذين قال الله في حقهم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. اللهم ألحقنا به يا ذا الجلال والإكرام. هم الذين سماهم الله بأوليائه وقال في حقهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. فما حالهم؟ حالهم الخوف والرجاء والعبادة والخضوع والالتزام وترك الشبهات واجتناب الشهوات إلا ما أحل الله. شعارهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فجاءهم الجواب فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. حالهم الخوف. أخرج صاحب الحجة أبو نعيم في كتابه عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، لا أجمع لعبدي أمنين ولا خوفين، إن هو أذنني في الدنيا أخذته في يوم أجمع فيه عبادي، وإن هو خافني في الدنيا أمنته في يوم أخوف فيه عبادي. اللهم أمنا غدًا يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة، إن حديثًا عن التقوى يحتاج إلى طول بصر وكثرة عرض ولن أجد حديثًا يوفي لهذا الغرض مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، والذي رواه أبو هريرة أن محمدًا ألف صلي عليه صلى الله عليه وسلم أخبر عن أصناف من المتقين: هم غدًا آمنون، هم غدا لا يحزنون، هم غدا غير مدعين، هم غدا في ظل عرش رب العالمين. اللهم ارحمنا بهم يا ذا الجلال والإكرام. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هم يا رسول الله؟ الأول الإمام العادل، والثاني شاب نشأ في عبادة ربه، والثالث رجل قلبه معلق بالمساجد، والرابع رجلان تحابا فيها اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، وآخر تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أما الأخير فهو رجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه. أيها الأحبة، ونحن على أعتاب شهر التقوى وكل العبادات توصل للتقوى، سنقف مع هذا الحديث في سلسلة عنوانها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. سنتحدث عنه، ويعلم الله كم تكون حلق هذه السلسلة، أنا لا أعلم، ولكنها أرزاق يتركها الله على لسان الفقير. أسأل الله لبركة الإخلاص والقبول. أيها الأحبة، مع أول هذه الأصناف، ولكن قبل أن أبدأ جدد النية واستحضر القلب وتذكر وعد النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية هذه المجالس: أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أسألك بالله العظيم أن تخلع الكلية من قلبك كما خلعت نعلك عند هذا الباب، ثم انتبه أن الحديث فرسي. هذا الكلام لكل واحد برأسه، التكليم فرسي والحديث فرسي، ولا يظلم ربك أحدا، ولا تزر وازرة وزر أخرى. المخطئين عند الله عز وجل على ما نادر بالنور عن يمين الرحمن اللهم رضاك والجنة. إن المخطئين عند الله عز وجل على ما نادر بالنور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى الذين يخطون ويعدلون لهم مكانة ليس ككل المكانات هم عن يمين الرحمن على ما نادر بالنور. من هم المخطئون يا رسول الله؟ الذين يعدلون في أهلهم وحكمهم وما ولوا هم الذين يعدلون في حكمهم وأهلهم وما ولوا. إذا تحدثنا أيها الأحبة عن العدل فلن ننسى أبدا أستاذ البشرية محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم الناس العدل ورأس نباته وتعهده بالرعاية فجاء من بعده رجال قال الله في حقهم صدقوا ما عاهد الله عليه. فإذا نظرت إلى التابعين ولم قبله الصحابي تعجب أشد العجب لا تعجب فإنه تلميذ نجيب في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بالعدل ولا يحكم إلا بالعدل مع أنه رسول الله أمين الله على وحيه لا مجاملات لا محسوبيات لا فوضى لا تبعيات ولكن حكم بالعدل. وبذلك قامت السماوات والأرض. تروي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة مكتومية سرقت وقبيلة مكتوم ذات منصب وترصي بلد فأهم هذا الأمر كل العرب بما فيهم المسلمون فقالوا من يشفع لهذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من يحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يسقط حتى القصر؟ فقالوا ومن يبتلي على هذا إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. فيذهب أسامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحدث محمد صلى الله عليه وسلم بأمر هذه المرأة المكتومية. فماذا كان من محمد صلى الله عليه وسلم؟ فغير وجهه صلى الله عليه وسلم وغضب وقال يا أسامة يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام صلى الله عليه وسلم وخطب في الناس وأخطى قاعدة هامة إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وإذا فرق فيهم الدليل فرقوا الحد ووضعوه. وأيم الله وأيم الله وأيم الله يخطب صلى الله عليه وسلم بربه الذي يعرف قدره سبحانه وتعالى. لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم قطعت لقطعت يدها يأتي النبي صلى الله عليه وسلم لينافس أصحاب الأسلاك الحلوة وأصحاب الحجج السالبة وأصحاب التعليلات القوية كما تروي أم سلمة رضي الله عنها يقول لأصحابه ولمن جاء بعض أصحابه يقتصم إلي أحدكم فلعل بعضكم ألحن لحجتي من أخيه. يستطيع العرض يستطيع أن يسوي الكذب والافتراءات يستطيع أن يقسم الأدلة والبراهين وهو كاذب وهو أفاك وهو مختال وهو ظالم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأقضي له بحق من أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فلا يأخذها يا صاحب لسان الحكم يا صاحب الحجج الدامغة يا صاحب التعليلات القوية يا من استطعت حقا في المسلم بغير حق انتبه فإذا قربك القضاء حتى ولو كان هذا القاضي محمد صلى الله عليه وسلم فإنما يقضي لك بقطعة من النار فخذها أو اتركها قد تخضع الناس ولكن لا تخضع علام الغيوب جل في علاه سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم والذات البشرية لا يشهد على دور لا يشهد على دور. يقول النعمان بن بشير كنت صغيرا فأعطاني أبي عطية حديثة أو بستان ثم قال أمي يا أبي لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحملني أبي وذهب بي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أعطيت ولدي هذا عطية. فالتفت إليه محمد رسول الله وقال هل أعطيت كل ولدك مثله؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. خارجين على دين الله بل ويؤذون المسلمين. فيقول أسامة بن زيد: فكان لما كان الصباح أجهزنا عليهم وكانت الغلبة لنا، فتبعت رجلا منهم وكان معي آخر من الأنصار، فلما لقيناه قال هذا الرجل أشهد أن لا إله إلا الله. فعاد الأنصاري وأخمد سلاحه، أما أنا فتبعته حتى طعنته بالرمح فمات. فلما عدنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر الخبر التفت إلي وهو موقف وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فقلت: يا رسول الله، ألم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ قالها متعودا. قالها ينجو من القتال؟ قالها متعودا يا رسول الله. فأعاد علي وقال: يا أسامة، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ وظل يكررها حتى قال أسامة: تمنيت أني لم أكن دخلت الإسلام من قبل. فعاهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أقتل أحدا يقول لا إله إلا الله. وفى أسامة رضي الله عنه بالعهد وبالوعد. فلما كانت الفتنة بين معاوية رضي الله عنه وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وقف موقفا على الحجاز، لم يشارك مع هذا ولا مع ذلك، لأنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم عهدا وميثاقا ألا يقاتل أحد قال لا إله إلا الله. هذا محمد صلى الله عليه وسلم. فيا ترى ما أخبار رجال محمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا تكلمت عن العدل ستجد كل واحد منهم منارة وعلم وجبل راجح في تطبيق العدالة، لا مجاملة، لا محسوبية، لا استواء، لا قبول، ولكن هم من أتباع محمد الذي يحكم بالعدل صلى الله عليه وسلم. هذا هو عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، خامس الخلفاء الراشدين كما يلقبه بعض المؤرخين. تنطلق يوسف في كل مكان لفتح البلدان وتعبيد الناس لله الواحد الديان. فتدخل جنده مدينة ودولة سمرقند، هذه المدينة الواسعة الشاسعة، ويسيطر هذا الجيش المسلم على كل شيء في هذه المدينة. فعلم هؤلاء وهم غير مسلمين أن من شعار المسلمين ألا يدخلون بلدا، انظر إلى العهد مع غير المسلمين، ألا يدخلون بلدا حتى ينذروا أهلها، يبعثون لهم إنذارات، يعرض عليهم الإسلام، ثم يتركون ثلاثة أيام، ثم يعرض عليهم الجزية، فإن أبوا الإسلام والجزية كان القتال، كان القتال. فلما علموا بذلك، وكان قتيبة بن مسلم رحمه الله رحمة واسعة، هذا الأخذ الفجر الذي دوخ أعداء المسلمين ونصر الإسلام في كل سقع من أقطاع البلدان رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة، دخل هذا البلد دون أن يقدم الإنذار أو الدعوة إلى الإسلام أو الجزية. فلما علم هؤلاء الكفار بهذا الأمر كتبوا كتابة إلى ولي وإلى أمير المسلمين، وكان في وقتها عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. فلما كتبوا الكتاب أعطوه لرجل منهم يحمله إلى دمشق إلى عاصمة الخلافة الإسلامية. أفتح المكان إخواني من يفتح الله لكم، أفتح المكان إخواني من يفتح الله لكم. حمل هذا الرجل هذا الكتاب مسيرة شخص بلد ترفعه وبلد تحطه. فلما وصل إلى ذات الخلافة خاف من المسلمين وخشي أن لو علموا أنه من غير المسلمين يقتلوه. قال: فوجدت دارا عظيمة الناس يدخلونها ويخرجون منها، فقلت: هذه هي دار الخليفة، هذه هي دار أمير المؤمنين. فلما دخل سأل رجل من المسلمين: أهذه دار الوالي؟ أهذه دار السلطان؟ قال: ممن أنت؟ قال: أنا من سمرقند. قال: هل صليت؟ قال: ما صليت، أنا لا أعرف الصلاة، أنا على دين قومي. فدعاني إلى الإسلام وعرض علي الإسلام فأسلمت ونطقت بالشهادة وصليت. ثم قلت له: معي رسالة لولي المسلمين. قال له: تقتل أمير المؤمنين؟ قال: نعم أقتل. أين بيته؟ أين أجله؟ قال: انطلق في هذا المكان، هذا هو البيت. فمشى الرجل غير بعيد ثم عاد وقال: يا هذا، أتهدأ بي؟ طلبت منك أن تدلني على بيت السلطان، فأشرت إلي إلى بيت الضيان. هذا بيت من طين، حيطانه قصيرة، عنده رجل بيده طين ويحمل الطين ليجني في هذا البيت، أتهدأ بي؟ طلبت منك بيت السلطان. قول هذا، والله ما هذا بك، والله ما أهدى بك، ولكن هذا هو بيت أمير المؤمنين. قال فقدمت عليه على وجه وقوم، فلما رآني نزل مما كان عليه وغسل يده ورحب بي وسلم، فدفعت إليه الرسالة فقال لها وقال على ظهر الرسالة من عبد الله عمر بن عبد العزيز إلى عاملنا على سمرقند، نصب قاضي، عين قاضي يحكم بينكم وبين أهل سمرقند. قال الرجل أخذت الرسالة، قلت وما تصنع هذه الرسالة في هذا الجيش الذي سكن البلد واستولى على كل شيء فيها؟ فعدت ولولا قومي من أهلي ومن الكهنة الذين أرسلوني لأيقنت هذه الرسالة في الشارع، ما تصنع هذه الكلمات؟ قال بعد ودفعتها إلى أصحابي، فلما قلبوها ووجدوا هذه الكلمات تصد في أيديهم آيات ويأس من خروج هذا الجيش، ولكن قالوا لعلها محاولة ندفعها. قال فدفعناها إلى عام المسلمين على سمرقند، فماذا يصنع؟ عين قاضيا وطلب أهل سمرقند وهم على غير الإسلام وهم على غير الإيمان وهم يخالفون في المعتقد، ومع ذلك دعاهم ودعا المسلم والقاضي المسلم، ثم التفت إلى السمرقندي أول ولم يبدأ بالمسلمين، لأن أصحاب سمرقند هم أصحاب الدعوة، هم أصحاب الدعوة. فقال له ما دعواك؟ ما شكواك؟ فقال جيوش المسلمين دخلت أرضنا، دخلت أرضنا دون أن يدعونا إلى الإسلام أو يدعونا إلى الجزية، فاستولوا على كل شيء في الأرض. فالتفت القاضي وهو مسلم وهو على الإيمان وقال ما تقول أنت أيها القاضي؟ ماذا تقول أنت أيها القاضي؟ فقال إن قتيبة المسلم وقارق الناصر رحمه الله رأى أن سمرقند بلد شاسعة خصبة، لو دعاهم إلى الإسلام وأنظرهم لتعطلوا وعجز علينا فتح هذه البلاد. سمع الدعوة وسمع التعليم، بعد قليل حكمت المحكمة. قال للقائد المسلم وهو على دينه، قال نحن خرجنا في سبيل الله، نحن خرجنا فاتحين في سبيل الله، لم نخرج للزنا على الأرض ولا على الأموال ولا على الناس، ما خرجنا نصرا وأجرا، وإنما خرجنا لنفتح البلاد لتسكن في دين الله. حكمت المحكمة بخروج هذا الجيش المسلم من هذه البلاد قبل غروب الشمس. يا الله، جيش العرب لا حصر له، تفرق في البلاد، فيأتي الحكم بتحديد الوقت الذي يكون فيه الجيش قبل غروب الشمس. فما غربت الشمس هذا اليوم إلا وكل الجن كارث سمرقند. فلما رأى أهل سمرقند أن هذا الدين يدعو إلى العدل وإلى الإحسان دخل أكثرهم في الإسلام، ومن لم يسلم أعطى الدية عن يد وهو صاهر. الله أكبر، الله أكبر. عمر بن عبد العزيز واحد تلميذ صغير في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، هو رضي الله عنه، هو رضي الله عنه الذي يقتل الموقف يذهل العقول. كان الخليفة من قبله الوليد بن عبد الملك أخذ جزءا من كنيسة يوحنا في دمشق، هدمها وأدخلها في المسجد. تخيلوا أيها الأحبة، كنيسة تدعو إلى عبادة غير الله عز وجل، تدعو إلى الكفر البواح، ومع ذلك قامت الخليفة من قبله فهدم جزءا كبيرا من هذه الكنيسة وضم هذه الأرض إلى أرض المسجد الكبير في دمشق. فلما تولى عمر أمر أمرا بهدم هذا الجزء الكبير من المسجد وإرجاعه إلى الكنيسة. ماذا تقول يا عمر؟ ماذا تقول يا عمر؟ ليس أنا السائل، ولكن الفقهاء والعلماء والدعاة والمنصفين كلهم توجه إلى عمر يا أمير المؤمنين، تراجع عن هذا القرار، هذا من هذه الكنيسة. فلما ذهبوا إليه كان عمر قد أصدر قرارا آخر، هذا القرار ينص على ماذا؟ ينص على تحديد موعد الهدم والتسليم. لو كنت مكانه، بل لو كان مكانه أعلى أهل الأرض لاتخذ بعض المزيد للنصارى، ولكن عمر ينظر إلى العدل كعدل مطلق، كعدل مطلق. فإذا به رضي الله عنه يأمر بهدم هذا الجزء من المسجد وإرجاعه إلى الكنيسة، فبارت الأرض بعلماء المسلمين وتوجهوا إلى النصارى وأجروا مفاوضات، انتهوا إلى مصالحة معينة، فأخذوا وفدا من المسلمين وفدا من غير المسلمين وذهبوا إلى عمر ليخبروه الخبر، فحمد الله ورجع عن قراره رضي الله عنه. عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الذي يأكل الطرقات التي يمر بها المسافرون فيسأل أحدهم وهو متنكر كيف تركت البلاد؟ ما أحوال البلد التي كنت فيها؟ فيقول أجمع لك؟ يقول نعم أجمع لي. فيقول تركت الظالم الظالم مغفور والمظلوم منصور والغني مغفور والفقير مشكور. الغني كثير المال والفقير مجهور كل يساعده. فبكى عمر رضي الله عنه وقال وقال رضي الله عنه لو أن تكون البلاد التي ودانا إياها على هذا النحو فإن ذلك أحب إليه مما طلعت عليه الشمس. ولذا لما مات رضي الله عنه واسمع إلى هذا الخبر العجيب لما مات ابن عبد العزيز رضي الله عنه بكاه أحد القساوسة بكاء حارا. فقال له يا هذا تبكي على عمر وهو على غير دينك وهو على غير دينك؟ فيقول أنا لا أبكي على عمر ولكن أبكي نورا كان في الأرض مصطفى حتى أن الإمبراطور رومانيا في هذا الوقت بكاه بكاء شديدا أجهل الحاشية والقساوسة والأعوان. فلما سئل عن ذلك قال أنا أحسن لو كان رجلا يحيي الموتى بعد عيسى عليه السلام لكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمة واسعة. إنه العزيز أيها الأحبة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله ولا يقبل غيره والفضل له فلا يشكر سواه. الحمد لله عز فحكم وعصي فصدر وشكر فزاد واستغفر فتاب. الحمد لله غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا اله الا هو اليه ادعو واليه متاب. لما سمعنا الحديث عن الامام العادل كل منا ذهب عقله وراسه الى الرئيس الى الامير الى السلطان الى المحافظ الى الوزير وما علم انه هو المخصوص بالنداء. انت امام في بيتك ولك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر وهو متفق عليه ان محمد صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الامام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. وأحسنه صلى الله عليه وسلم قال والولد راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحن بارعون أيها الأحبة في التوصل من التكاليف. فلما قلت إمام العادل كل واحد ذهب إلى رئيس الحالي أو الذي سيقصد إلى المحافظ إلى العملة إلى غيره من أصحاب المسؤوليات الكبيرة أقول لك عن ثواني أنت إمام. وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقيم علي وعليك الحجة والبرهان. كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا أردت أن تكون في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعلنا هذا الجلال والإكرام والسداد. اللهم اجعلنا كذلك هذا الفضل والجود والإحسان. إذا أردت أن تلحق بهذا الوصف المبارك فاتق الله فيما ولاك اتق الله في رعيتك ولك في رسول الله ولك في رسول الله الأسوة والقدوة. تكاليف الرعاية كبيرة. أذكر نفسي وإخواني في وظيفة واحدة نادي تفقد أحوال رعيتك رسول الله صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال الرعية وهو في أحلك الظروف. وخذ هذا الموقف الذي يشهد بصدق ما أقول ها هو رسول الله على الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد بعدما وضعت الحرب أوزارها وقتل من الصحابة من قتل ومثل بمن مثل. إذا به يفتقد واحد من أصحابه في هذا الموقف يبحث عن رجل من أصحابه في هذه الحرب تروج بعد هذه الأزمة يتفقد من؟ يتفقد سعد بن الربيع رضي الله عنه فيقول لذلك الكتاب يا زيد اذهب وانطلق وابحث عن سعد بن الربيع فإذا ما وصلت إليه فقل له رسول الله يقرئك السلام صلى الله عليه وسلم ويقول لك يا سعد كيف تجدك؟ كيف حالك؟ يقول زيد بن ثابت فانطلقت أبحث عليه في القتلى فوجدته رضي الله عنه وبه 70 ضربة ما بين صعنة الضرب وضربة بسيف ورمية بسيف السلام. فقال سعد: وعلى رسول الله السلام، وعلى رسول الله السلام. يقول لك رسول الله: كيف تجدك يا سعد؟ فقال سعد: أجري حج الله قلب واحد، أجري حج الله قلب واحد. كل قومي الأنصار، كل قومي الأنصار، لا عذر لكم، لا عذر لكم إن خلفوا، إن وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابوه بأذى. وفيكم عين تطرف، وفيكم عين تطرف. والشاهد أيها الأحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف يبحث عن رعيته، يبحث عن رعيته. وأنت أيها الأب، هل تغفل عن أبنائك؟ هل تغفل عن زوجك؟ هل تغفل عمن ولاك الله واستر عاك؟ كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول ثم في تفقد أحوال الرعية، في تفقد أحوال الرعية، قد مر من التجار مدينة النبي صلى الله عليه وسلم فحصوا حالهم وكان معهم أبوار ورضاع. فقال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف: يا عبد الرحمن، هيا بنا نحرس هؤلاء التجار. فقال عبد الرحمن: أفعل إن شاء الله يا أمير المؤمنين. فلما نامت الجموع قام عمر في الصلاة، فلما دخل في صلاته سمع، سمع ماذا؟ وهو أمير المؤمنين عنده من الجند والعسكر ما الله به عليم، ومع ذلك ابن عمر رضي الله عنه يسمع صلاته. فيذهب بعد أن يفرغ من صلاته إلى أم هذا الصبي ويقول لأمه: اتقي الله بهذا الصبي وأسكت لي. ثم عاد إلى الصلاة فسمع بكاء الصبي مرة أخرى، فعاد إلى أمه وقال لها مثلما قالت الأولى. ثم ذهب إلى الصلاة وعاد في الثالثة فقال لها: بيك من أم أجلي، هذا الطفل يبكي هذا الليل، ألا تشركيه؟ فقال له: يا هذا أتعبتني، وجعت قلبي انصرف عني. فقال: لما يبكي الطفل وهي لا تعرف أنه أمير المؤمنين؟ قالت: لأن هذا الطفل بطل. فقال عمر: وكم عمره؟ قالت: عمره أخذ من العامين. فقال لها عمر: ومن الذي حملك على أن تصلي هذا الطفل وهو لم يصل إلى سن الفطام؟ فقالت: إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب لا يفرض فرضا أو عصية من بيت مال المسلمين إلا للأطفال الذين يكبرون، إلا للأطفال الذين خطئوا. فقام عمر وصلى الفجر وهو الإمام، فما سمع الناس قراءة عمر من كثرة بكائه. فلما سلم قال: يا موسى بن عمر، يا موسى بن عمر، يا موسى بن عمر، كم قتل عمر من أبناء المسلمين. ثم أمر مناديا ينادي ويقول: أيها الناس، عمر يقول لكم: لا تتعجلوا الأطفال في البطون، فإنا سنعطي كل طفل من أطفال المسلمين. والشاهد أيها الأحبة ليس طفل يرضع، ولكن الشاهد أنه وهو أمير المؤمنين يتفقد أحوال الرعية فيحصل على الطفل الرضيع، لأنه يعلم أنه غدا مسؤول بين يدي الله عن الصغير والكبير. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي عصى والده يدور في طرقات المدينة فيصنع امرأة فوق سطح بيتها تقول: فطاول هذا الليل، فطاول هذا الليل وخط جانبه وأرقني ألا قليل ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير دامه، مخافة ربي والحياء يقصني، وأكرم بعدي أن تنال مراكبه. ثم تنفست السعداء وقال: لهان على عمر ما أنا فيه. فطرق الباب فقالت له: من الطارق؟ فرق مرة ثانية قالت له: من الطارق؟ من هذا الذي يسرق؟ غاب عنها زوجها في الجهاد، هذه المرأة تشتكي من ثياب زوجها وطول سفره. فقال: افتحي أنا عمر. قالت: لست عمر، عمر لا يفعل هذا. قال لها: افتحي أنا عمر. فلما أيقنت أنه عمر قالت، قال لها عمر: أعيدي ما قلت. فعادت فقال: أين زوجك؟ قالت: في الجهاد في سبيل الله. فكتب رسالة إلى واليه في هذه الغزوة أن تبقي فلان وفلان وفلان وفلان. ثم عاد من حين إلى أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها وقال: يا حفصة، كم تصبر المرة، كم تصبر المرة على غياب زوجها؟ فقالت حفصة رضي الله عنها: شهر وشهرين وثلاثة، وفي الرابع ينفذ الصبر، وفي الرابع ينفذ الصبر. فإذا بعمر رضي الله عنه يجعل هذه الأربعة أشهر هي الحد الأقصى لغياب الرجل عن أهله حتى ولو كان يجاهد في سبيل الله. عمر يعز يتفقد الرعيه، انت ايها الاب ايها الاخ ايها الزوج ايها الابن، اين تفقدك للرعيه؟ والله الذي لا اله الا هو، والله الذي لا اله غيره، احدثكم حديثا سمعته من احد الشباب، لا اقول لك قراته في كتاب ولا اطلعت عليه في الانترنت، ولكن واحد من الشباب من ابناء المنصوريه. اسمعوا ايها الاباء، اسمعوا ايها المسؤولون، اسمعوا يا من انجبتم وتركتم. يقول هو شاب في العشرين من عمره، سافرت الى احد المحافظات، محافظات مصر، فتعرفت على فتاة وتزوجتها عرفيا. انا وصاحبي كل واحد منهم تزوج بفتاة عرفيا. قلت ومن الذي كتب العقد؟ قال محامي. هو ليس محامي ولكنه انسان خفيف معدوم الضمير، تاجر دعارة، قوال، سميه ما تشاء، ولكن في المحامين من هم شرفاء. نسأل الله العظيم ان يكثر ثوابهم وان يرفع قدرهم وان يجعلهم من الذين يحامون ويدافعون عن الحق. اللهم امين يا ذا الجلال والاكرام. اذا بهذا القوال يكتب عقدا عرفيا ان فلان تزوج فلانا وفلان تزوج فلانا، كان هذه كارثه. ولكن الكارثه الاكبر ان صاحبي تزوج امراه متزوجه زوجها حي يوسف متزوجه رسميا. اين ابو هذا؟ اين ابوه بالله عليكم؟ اين ابوه؟ قد يكون هذا ابني وابنك، اخي واخيك، قد تكون زوجي وزوجك. كما اخبرني احد الشباب وهو لا معنى في المجلس، يقول امراه متزوجه تطلق النساء ويمارس لك ما عنده هاتفيا وهي متزوجه وزوجها حي يرزق. بالله عليكم يا سعد محمد الا تصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ اين العدل؟ اين تفقد الرعيه؟ يا ايها الرجال، يا ايها الطيرون، يا اصحاب الدماء، هل يعقل ان تخرج بناتنا في الافراح؟ هل يعقل ان تخرج العرائس في الافراح وهي في امح الحله وتلبس ما يصلح المبادئ والشباب يلتقطون الصور؟ اليس من بقاء المراه على الاقل في هذه الليلة وفي هذا اليوم في ديون السفن تخرج حاسلة الرأس مكشوفة المنحر والأكتاف والشباب أمام ما يصورون؟ هل هذا من العدل؟ هل هذا من الإحسان؟ هل هذا من الرجولة؟ هل هذه من الشهامة؟ أذكر الله الذي لا إله إلا هو. هل يعقل أن تتناقش البنات في الأفراح والطرقات؟ دع عنك العروس ودع عنك العريس، فهم في عربه ولكن في ديونك زوجي وزوجك. نرقد امام الشباب والشباب يصور في مقاطع فيديو وتحمل هذه المقاطع على الانترنت فياخذها فاسد ويرتب صوره بنتي او بنتك. اسال الله عز وجل ان يحفظ بناتنا وازواجنا والمسلمين من كل مكروه وسوء، فيرتب هذه الصوره على مراس عاليه وينظر اليها الشباب. هل يعقل هذا؟ بالله عليكم، هل هذا من العدل؟ هل هذه متابعة الرعية التي أمن الله عليها؟ هل يعقل أيها الأحبة أن تخرج النساء إلى السوق وهن متجملات؟ أين الأزواج؟ أين الأبناء؟ أين الأولياء؟ أين تفقد الرعية؟ أين الرجال الذين يأملون أن يحشروا غدا تحت ظل عرش الرحمن؟ أين هم؟ أين هم؟ منهم الامام العادل وانت امام في بيتك، فاتق الله وتفقد الرعيه. كل الخطبه وكل هذه الموعظه اقصد بها امرا واحدا لا ثاني، ان نتفقد انا وانت الرعايا، تفقد رعيتك حتى تذكرون ما اقول لكم. وافوض امري الى الله، ان الله بصير بالعباد. اسال الله جل في علاه ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا. اللهم كره الينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم يسر الهدى لنا. اللهم اجعلنا برحمتك سببا لمن اهتدى. اللهم تب علينا توبه نصوح. اللهم تب علينا توبه نصوح. اللهم تب علينا توبه نصوح. اللهم اغفر يا ربنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيمة. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات. اللهم ذكرنا بلا إله إلا الله عند السكرات. اللهم اجعلنا جميعا ممن يقال له في آخر هذا الميت صوم مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن يقال له صوم مغفورا لكم. اللهم اجعلنا ممن يقال له صوم قصر إلى السيئات والحسنات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اهدهم بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا منك وغفرانا. اللهم فض علينا الخير فضا فضا. اللهم لا تجعل عيشنا ولا عيش المؤمنين كذا. اللهم تب علينا توبة تصديك عنا. اللهم تب علينا توبة تصديك عنا. اللهم تب علينا توبة تصديك عنا. اللهم اجعلنا عن هذا جمعا مرحوما. اللهم اجعلنا فرقنا من بعده فرقا معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا حولنا شفيا ولا محروما. اللهم ارزق نساءنا العفاف. اللهم ارزق نساءنا وبناتنا الطهر والعفاف. اللهم ارزقنا الطهر والعفاف. اللهم ارزقنا العدل والانصاف. اللهم ارزقنا العدل والانصاف. اللهم انك نشكو حالنا فغير ما ترى من سوء حالنا. اللهم غير ما ترى من سوء حالنا. اللهم غير ما ترى من سوء حالنا. اللهم اغفر لنا من الشقاء الى السعاده ومن المهانه الى الكرامه ومن الفقر الى الغنى ومن الغني الى الرشاء ومن البدعه الى السنه ومن النار الى الجنه. اللهم اغفر لنا من النار الى الجنه. اللهم اغفر لنا من النار الى الجنه. اللهم اغفر لنا من النار الى الجنه. اللهم عاملنا بما انت اهله. اللهم لا تؤاخذنا بما نحن اهله. انك سبحانك اهل التقوى واهل المغفره. اللهم بارك لكل زوجين. اللهم بارك عليهم. اللهم اجمع بينهم في خير. اللهم اجعل افراح المسلمين طاعه. اللهم اجعل افراح المسلمين طاعه. اللهم اجعل افراح المسلمين طاعه. اللهم اصرف عن كل زوجين كل كيد كل كائد وحسن كل حافل وسحر كل ساحر. اللهم اصرف عنا السوء. اللهم اصرف عنا السوء. اللهم اصرف عنا السوء. اللهم احفظ نصارى وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ نصارى وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان. اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. قبل ان اغادر المكان ايها الاخوه. Thank you.